الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بعد أن يعرف المسلم أركان الإسلام وما يجب فيه لله عز وجل، فإنه لا بد أن يعرف نواقض الإسلام لئلا يقع فيها وهو لا يدري، خصوصا وأن هناك من يدعو إليها ويحسنها ويزينها للناس. كثير من الناس واقعون إلا من رحم الله في هذا الخطر العظيم بالفتنة بالقبور والتعلق بالأموات غير ذلك من أنواع الشرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون، لكنهم ينقضون ذلك بما يقعون فيه من نواقض الإسلام. والإنسان لا يأمن على نفسه، وإن كان عالما متضلعا، وإن كان عابدا متزهدا، لا يأمن على نفسه أن يقع في نواقض الإسلام. هذا إبراهيم عليه السلام الخليل يقول رب اجعلني، يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذي كسر الأصنام بيده وعذب وأوذي وألقي في النار بسبب ذلك يخاف على نفسه، يقول رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة المشرفة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. شوف، الإنسان يدعو لذريته، ما يقتصر على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كثر الشر فإن الإنسان يخاف على نفسه أن يقع فيه. لهذا يجب على المسلم أن يتعلم نواقض الإسلام بعد ما يتعلم أركان الإسلام وشروط الإسلام، تعلم النواقض حتى يحذر منها، لأنه إذا جهلها يقع فيها بتزيين شياطين الإنس والجن. هناك دعاة إلى الشرك، هناك دعاة إلى الضلال، كثيرون ممن يتسمون بالإسلام ويدعون إلى الشرك، ذلك بعبادة القبور والأضرحة الأموات. هذا هو الشرك الذي وقع فيه قوم نوح. أول ما وقع الشرك في الأرض بسبب الغلو في الصالحين ودعائهم وتعظيم قبورهم، قالوا لا تذرن آلهتكم. لما جاءهم نوح عليه السلام دعاهم إلى الإسلام والتوحيد، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أسمى رجال صالحين يدعونهم وهم أموات، قالوا لا تتركون هذا، لا تطيعوا نوحا عليه السلام، لا تذرن آلهتكم. وهكذا اليوم عباد القبور يقولون لا تتركون القبور والأموات، عندهم الشفاعة لكم، وعندهم يتوسطون لكم عند الله، وعندهم كذا وكذا. فالإنسان يخاف على نفسه، فلا بد أن يعرف نواقض الإسلام حتى يتجنبها. نعم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الإسلام، نواقض الإسلام حوالي 400 أو أكثر، ولكن الشيخ اختار منها عشرة لأنها أكثر الوقوع وأكثر خطورة، وإلا فهي أكثر من ذلك، وهي مذكورة في كتب الفقه في باب الردة. نعم. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. أعظم نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله عز وجل. فهناك كثير من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا علان، يدعونهم مع الله سبحانه وتعالى وهم يقولون لا إله إلا الله، يناقضونها، يقولونها لكن ينقضونها ويبطلونها. مثل الإنسان إذا توضأ وتطهر ثم أحدث فإنه تبطل طهارته ويبطل وضوءه، كذلك الإسلام إذا أشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك فإنه يفسد إسلامه وينتقض إسلامه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ما هو بالإنسان يتعلم الخير فقط، لا بد أن يتعلم ضد الخير ما هو علشان يتجنبه ويبتعد عنه ويحذر منه. نعم. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى كأن يدعو مع الله نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين كما كان المشركون يعبدونهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهكذا يقعون في الشرك ويقولون نحن ما أردنا إلا الخير، نحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، الله أمرك بهذا، الله قال ادعوني، ما قال ادعوني بواسطة فلان وشفاعة فلان، ادعوني أستجب لكم، ما بينك وبين الله حاجب ولا أحد يمنعك، ارفع يديك إلى الله وادعوه، ولا تقول بواسطة فلان بشفاعة علان وهكذا. نعم. صلى الله. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما يذكر الشيخ شيئا من نواقض الإسلام إلا ويذكر دليله من القرآن أو من السنة. ولهذا لما ذكر أول نواقض الإسلام ذكر ضده وهو الشرك بالله من أجل أن يتجنبه المسلم. أعد. الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. أما إذا لم يتب فهو من أهل النار قطعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الذنوب. يغفر ما دون ذلك من الذنوب وإن كانت كبائر، ما دامت دون الشرك فإنها محل المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأ الأرض خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكل الذنوب التي دون الشرك هي محل المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأما الشرك فإنه لا يغفر أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله ف فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نعم. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه آية من القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. حرم يعني منعه من دخول الجنة، لا يدخلها، فالحرام هو الممنوع. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ما يروح هنا ولا هنا، ما لا بد إما الجنة وإما النار، ما أمامك يوم القيامة إلا الجنة أو النار، ما فيه محل ثالث، أو أنك تفر وتبعد عن المسؤولية أبد، محشور مجموع مع الناس، مالك مخرج إلا بأعمالك الصالحة وبتوحيدك لله عز وجل، وإلا فأنت مع أهل النار. نعم. ومنه الذبح لغير الله، كمن منه الشرك أنواع، الشرك أنواع، منه دعاء غير الله، ومنه الذبح لغير الله، أن يذبح للأصنام، يذبح للقبور، يذبح للأولياء والصالحين على وجه التقرب إليهم من أجل أن يشفعوا له. وكم يذبح عند القبور الآن، كم يذبح عند البدوي في مصر، وكم يذبح عند القبور في كل مكان، يذبحون للأموات، لماذا لا يذبحون لله، يذبحون للأموات، نسأل الله العافية. نعم. ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر. يذبح للجن مخافة أن يصيبوه، إذا نزل دار يذبح، أول ما يبني الدار أول شيء يذبح ذبيحة على عتبتها ويلطخ جدرانها بالدم، ويقول هذا لأجل أن الجن ما يضرونني ويكدرون علي سكني، أسأل الله العافية. نعم. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. إيه نعم، النوع الثاني من أنواع الشرك من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، يدعو الوسائط لأجل أن يقربوه إلى الله بزعمه، الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله أمرك أن تتخذ بينك وبينه واسطة؟ ما أمرك بهذا، قالوا ادعوني استجب لكم، ادعوني مباشرة بدون واسطة. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نعم، فيها الآن من يقول أن حرية العقيدة، كلهم بهواه، حرية العقيدة مكفولة يقولون، لا، ما لو أن حرية العقيدة مكفولة ما أرسل الله الرسل للنهي عن الشرك، ولا أمر بالجهاد في سبيل الله وقتال المشركين. لو كانت حرية الأديان مكفولة، ما هي مكفولة، ما الدين لله عز وجل، والله خلق الخلق لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما هي بالأمر فلت كل يذهب، يقولون يلبسون على الناس بالاستدلال بقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقولون هذا أمر تخيير، هذا إلحاد والعياذ بالله، هذا ما هو أمر تخيير، هذا أمر تهديد، اقرأ اللي بعدها علشان تعرف أنه تهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لكن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويتركون بعضه، الآيات متواصلة، لا يجوز تأخذ أولها وتترك باقيها، لأن بعضها متعلق ببعض، ما هو بأمر تخيير، هذا أمر تهديد ووعيد والعياذ بالله. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. أي نعم، ومنه اللي يقولون حرية الأديان، لا ما في حرية، الدين لله عز وجل، ما في دين إلا دين الإسلام، ولا في حرية إن الإنسان يعبد ما يشاء، هذا من الشيطان. والله لو كان حرية الأديان ما أرسل الله الرسل ولا أمر بالجهاد. ألا العبادة لله، الذي خلق الناس هو الذي يعبد، الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يعبد، العبادة حق لله وحده، لا يجوز أن تصرف لغيره من الناس من الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة وغير ذلك. نعم. الرابع يكفي، نقف عندها. جزاك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.